بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحدود: من سرق من حرز نصابا لا شبهة له فيه وهو ربع دينار فأكثر قطعت يده من مفصل الكوع وحسمت وجوبا في زيت أو ودك مغلي ودك مغلي لتنسد العروق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن سرق من حرز نصابا لا شبهة له فيه إلى آخره. قال: من سرق، تقدم لنا أن السرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء. وقول المؤلف رحمه الله: ومن سرق من حرز، من سرق عمومه يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، لكن تقدم في أول الحدود أن الحد إنما يجب على من؟ على البالغ، وعليه فلو سرق صبي لم يجب عليه الحد، لكن يضمن المال، يضمن المال. وقولوا: من سرق من حرز نصابا، من حرز هذا شرط، وهو أن يكون المسروق من حرز، وحرز المال ما العادة حفظه فيه. قال الفقهاء رحمهم الله: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذن الحرز، حرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني ما جرت العادة أنه يحفظ فيه، وهذا يختلف باختلاف الأموال. فالنقود والذهب والفضة ليس كالمتاع، واضح؟ طيب، الطعام والشراب ليس كالذهب والفضة، المواشي ونحوها ليست كالأواني، كل عين لها حرز، وهذا الذي يعين الحرز هو العرف، والعرف. ولذلك الرداء على الإنسان إذا نام عليه رداء وسرق، هذا يسمى حرز، هذا يكون سرقة من حرز، كما في حديث صفوان حينما سرق رداءه في المسجد. طيب، يقول: ومن سرق من حرز نصابا، نصابا لابد أن يكون المال المسروق نصابا. والنصاب، ما هو النصاب؟ قال بعض العلماء إنه يقطع بسرقة، بكل ما يسمى سرقة، إذا سرق ما يتمول قطعت يده، لأن الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيسرق بقليل بسرقة قليل أو كثير. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، بيضة وحبل. قال: وهذا يدل على عدم اعتبار النصاب. والجمهور رحمه الله، جمهور العلماء على اعتبار النصاب، وسيأتي ما هو النصاب. وأجابوا عن الحديث، أجابوا الحديث بأحد جوابين: إما أن يكون المراد بالحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده أنه يتدرج فيسرق البيضة، يعني البيضة الدجاجة المعروفة، لكن تتدرج به السرقة إلى ما هو أعظم فتقطع يده، فيسرق اليوم بيضة وغدا دجاجة وبعد غد شاة وهكذا. وكذلك بالنسبة للحبل، يسرق اليوم حبلا وغدا ما هو أعظم ثم تقطع يده. فالمراد بالحديث التدرج، وأن سرقة البيضة والحبل تكون سببا لقطع اليد. وقال بعضهم إن المراد بالبيضة في الحديث الترس الذي تترس به في القتال، والمراد بالحبل الحبل الذي تربط به السفن في المرسى، تربط به السفن، وهذا الحبل يبلغ النصاب، يبلغ النصاب. فالمراد لعن الله السارق يسرق البيضة، المراد بالبيضة ما يتقى به في القتال، والمراد بالحبل ليس الحبل المعروف، وإنما هو حبل خاص وهو الذي تربط به السفن في المرسى. نعم. والذين قالوا باشتراط النصاب والقول الثاني اختلفوا في ما هو النصاب. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار وصاعدا. وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 3 دراهم. قالوا فهذا النصاب إما ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض قيمته كأحدهما. فلو سرق مثلا رداء وكانت قيمته 3 دراهم لكن لا تبلغ ربع دينار تقطع، ولو كانت قيمته تبلغ ربع دينار لكن لا تبلغ 3 دراهم قطع. فننظر قيمة هذا المتاع، إن كانت قيمته تبلغ نصابا بالدنانير اعتبر وبالدراهم اعتبر. والقول الثالث في هذه المسألة أن نصاب السرقة ربع دينار فقط. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وحملوا الحديث الذي فيه 3 دراهم على أن 3 دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار، إذن المعتبر في نصاب السرقة ربع دينار، فمن سرق ما يساوي ربع دينار قطعت يده إذا تمت شروط السرقة السابقة الباقية. طيب إذا لابد من النصاب، والنصاب على القول الراجح هو ربع دينار. قال رحمه الله لا شبهة له فيه، أيضا هذا شرط من شروط السرقة وهي انتفاء الشبهة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. والمراد بالشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، هذا ضبط الشبهة، كل أمر يمكن أن يكون عذرا للفاعل يعني يعذر به هذا شبهة. والمراد هنا الشبهة الحقيقية التي تكون عذرا. والشبهة في السرقة 4 أنواع: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة تبسط، وشبهة إنفاق. فإذا وجدت إحدى هذه الشبه فلا قطع. شبهة ملك، شبهة ملك كما لو سرق من بيت المال، سال سرق من بيت المال قالوا لا تقطع يده، والسبب في ذلك أن كل مسلم له حق في بيت المال، هذه شبهة، إن ربما يرى أن له حقا وأنه منع من حقه فيسرق، إذن هذه شبهة. طيب شبهة تملك كما لو سرق الأب من مال ولده فلا يقطع، سبب أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. طيب شبهة إنفاق كما لو سرقت الزوجة من مال زوجها للنفقة، أو سرق الابن من مال أبيه لأجل النفقة، هذا أيضا شبهة. فلو مثلا أخذ دراهم من أبيه سرقة، ولما علم به أو قبض عليه قال إنما أخذتها لأنفق على نفسي، هذه شبهة تدرأ عنه الحد. والرابع شبهة التبسط، شبهة التبسط كما لو كان صديقان يتبسط كل واحد منهما إلى الآخر، فأخذ هذا من مال هذا أو هذا من مال هذا، أو مثلا بين الزوجين، هذه شبهة. فالمهم أنه متى وجدت شبهة، والمراد شبهة حقيقية يمكن أن تكون عذرا للفاعل، فإن الحد لا يقام. إذن هنا شروط حرز، نصاب، لا شبهة فيه. بقي أيضا من الشروط أن يكون المسروق مالا محترما، فإن سرق مالا غير محترم أو ما ليس بمال شرعا فلا قطع. فلو سرق من مال حربي فلا قطع، لأن ماله مال لكنه غير محترم. ولو سرق آلة له أو آلة أو خمر، سأل سرق جرة خمر فلا يقطع يده، لأن الخمر ليس بمال شرعا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا لابد أيضا من الشروط أن يكون المسروق مالا محترما، مالا احترازا من غير المال، محترما احترازا من المال غير المحترم غير المحترم. فصارت الشروط الآن حرز يكون الحرز نصابا ولا شبهة فيه لا شبهة له فيه، وأن يكون المسروق مالا. أيضا من الشروط أن يطالب المسروق بذلك، فإن لم يطالب فلا يقام الحد طيب فإن بلغ، لأن الحق فيه له، فإن بلغ الأمر إلى السلطان فهنا يثبت حتى لو عفا ودليل ذلك أن صفوان بن أمية رضي الله عنه لما سرق رداءه وهو نائم في المسجد أتى بالسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام بقطع يده، وما كان يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع يده، فقال هو له يا رسول الله عفوت عنه. فقال عليه الصلاة والسلام هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فدل ذلك على أن الحدود إذا بلغت السلطان أنه إيش لا حق فيها لأحد، يكون الحق فيها للسلطان. طيب من الشروط أيضا أن يخرجه من الحرز فلو أتلفه وهو في الحرز لا تقطع يده، لو أخرجه لو أتلفه في الحرز لا تقطع يده. مثل إنسان دخل إلى حظيرة فيها مواشي وأخذ شاة وذبحها وأكلها، هذه سرقة؟ لا ليست سرقة، إتلاف، إتلاف مال يضمن مالا. وأيضا من الشروط أن يخرجه من الحرز وهو يساوي النصاب يبلغ النصاب، فلو نقصت قيمته عند الإخراج فلا قطع. مثلا دخل إلى مكان فيه مال مثلا ساعة أو ما أشبه ذلك، وأخذ من هذه الساعة فككها وأخذ منها أجزاء وخرج بها، هذه الأجزاء التي خرج بها لا تبلغ النصاب لا تقطع يده. إذا لابد أن يكون المال الذي أخرجه أو حال إخراجه يبلغ النصاب. يقول رحمه الله وهو ربع دينار فأكثر قطعت يده من مفصل الكوع، قطعت يده أي اليدين اليمنى، لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما من مفصل الكوع يعني مفصل الكف، تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف. وحسمت وجوبا في زيت أو ودك مغلي، إذا قطعت اليد تحسم تغمس وجوبا في زيت مغلي. لماذا؟ قالوا لأجل أن تنسد أفواه العروق فلا ينزف الدم ويموت. طيب هذا وقوله في زيت أو ودك مغلي، على من تكون قيمة الزيت؟ المذهب أنها على السارق، نعم يقول عليه، لأن الزيت الآن لمصلحته هو، إحنا من مصلحة كيف خليه يموت؟ قالوا الزيت الآن لمصلحته، إذن يكون في ماله. والقول الثاني أنه في بيت المال وهو الصحيح، لأن هذا من المصالح العامة. طيب لو قدر أننا قطعنا يده ثم عاد إلى السرقة مرة أخرى ماذا نصنع؟ تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، ولا العقب؟ الكعب فيه يترك العقب، رجل رجل اليسرى. الآن أول ما تقطع يده اليمنى، طيب فإن عاد قطعت رجله اليسرى، هذا في السرقة. طيب فإن عاد مرة ثالثة فالمذهب أنه يحبس حتى يموت، يعزر ويحبس. والقول الثالث أنه إذا عاد تقطع يده اليسرى، طيب فإن عاد في الرابعة تقطع رجله اليمنى. وانظر إلى حكمة الشرع، في الأول تقطع يده اليمنى وفي الثاني تقطع رجله اليسرى. لماذا ما نقطع رجل اليمنى؟ لئلا يكون التلف في جهة واحدة، يعني إذا كانت رجله اليمنى ويده اليمنى مقطوعة تضرر، فنقطع رجله اليسرى ثم اليد اليسرى ثم اليد الرجل اليمنى. فإن عاد في الخامسة فقيل إنه يعزر ويحبس حتى يموت، وقيل يقتل يقتل. وقد جاء في ذلك حديث إذا سرق فاقطعوه، وقد جاء في ذلك حديث وهو قتل السارق في الخامسة. والخلاف فيه كالخلاف في شارب الخمر فيما بعد الرابعة. المهم أنه إذا سرق تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فالمذهب أنه يعزر ولا يتعرض له. والقول الثاني أنه إذا عاد تقطع اليد اليسرى ثم إن عاد قطعت الرجل اليمنى. طيب، بقي مسألة وهي في مسألة السرقة، هل يجوز التبنيج؟ يعني من أردنا، من أريد أن يقام عليه حد، إذا أردنا أن نقيم على شخص قصاصا أو حدا، فهل يجوز أن نبنجه؟ لذلك لنا القصاص والحد، والحد أيضا جلد وإتلاف قطع. نقول أما في القصاص، القصاص لا يجوز، لا يجوز أن نبنجه. لماذا؟ نقول لأن الجاني، هذا الجاني الرجل حينما جنى جنايته تضمنت أمرين: إيلام المجني عليه وإتلاف العضو. كان رجل قتل رجلا أو قطع يده مثلا، وأردنا أن نقتص منه، نقول فعله الآن، فعله الآن تضمن أمرين: أولا إيقاع الألم بالمجني عليه، والثاني إتلاف العضو. والقصاص أن نفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وعليه فلا يبنج، فلا يبنج، لأن المقصود أمران: الأمر الأول الإيلام، والثاني إتلاف هذا العضو قصاصا، إلا إذا رضي من المجني عليه. فلو مثلا جنى على شخص وقطع يده أو أتلف منه عضوا وأراد القصاص فقال أنا أرضى أن يبنج، أنا أرضى أن يبنج، فله ذلك لأن الحق قله. طيب، في الحدود، الحدود الجلد، جلد الزنا وكذلك جلد القذف، لا يجوز التبنيج، لأن المقصود بإقامة الحد التأديب، التأديب. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك، قالوا يؤخر حد عن سكران حتى يصحو، لأن السكران يحس ولا لا؟ ما يشعر، يشعر. ربما لو شعر بالألم ما شعر أيضا أن هذه عقوبة، ما يتأثر. فقالوا يؤخر وجوبا الحد، تؤخر إقامة حد عن سكران حتى يصحو. طيب، فعلى هذا نقول أيضا الحدود كالجلد، جلد الزنا والسرقة وكذلك التعزير لا يجوز التبنيج. بقينا في قطع يد السارق. قطع يد السارق ليس فيها مقابل، يعني هو لم يجني جناية إتلاف، المقصود بقطع يد السارق إتلاف هذا العضو، إتلاف هذا العضو، هذا هو المقصود، وعليه فيجوز أن يبنج، يبنج السارق إذا أردنا أن نقيم الحد عليه. وذلك لأنه ليس هناك مقابل، يعني هو لم يوقع إيلاما بمن سرق منه حتى يقال هنا مقابلة، بل المقصود في السرقة ما هو؟ المقصود إتلاف هذا العضو. فمتى أمكن إتلاف هذا العضو على وجه لا ليس فيه إيلام ولا مشقة على المحدود فهو أولى. إذن عندنا القصاص سواء في النفس أو فيما دونها لا يجوز، إلا إذا من إذا رضي. الحدود غير القطع لا يجوز، قطع السارق يجوز، يجوز لأن ها ما في جد مزني عليه، مزني عليه لهم حتى لو لم يرضى، لأن المسروق الآن السرقة تتضمن أمرين: السارق إذا سرق تقطع يده ويضمن المال، يقال لمن سرق منه حقك جاءك. طيب، إيه بالطرق الحديث الآن يبنج، الآن هم يبنجونه و ها شدم تحسن عندهم الآن طرق أخرى، يعني الآن إذا قطعت يد السارق عندهم أدوية يعالجون، يمكن قد تكون أحسن من الزيت. طيب، هل يجوز مسألة أيضا، هل تجوز إعادة يد السارق؟ يعني من أتلف منه عضو، عضو سواء قصاصا أم حدا كما في السرقة، هل يجوز له إعادته أو هل يمكن من إعادته أو لا؟ إذا الإنسان قطع أصبع شخص عمدا عدوانا وأراد أردنا القصاص من قطعنا أصبعه، هل يجوز له أن يركبه ويذهب المستشفى بسرعة ويخيط ويركب ولا ما يجوز؟ أيجوز أم لا؟ نقول الحق في ذلك لمن؟ للمجني عليه، مجني عليه. أما في السرقة فلا يجوز، لأن المقصود إتلاف هذا العضو. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الجرح، أن القطع، قطع الأعضاء ما دام الجرح طريا يمكن العود، يمكن يعود العضو. وهذا أيضا على الطب الحديث، الآن بعض العمال مثلا أثناء العمل تنقطع أصابعه وما أشبه ذلك، إذا لم يتأخر يمكن تركب، تركب وتكون طبيعية، طبيعية. لكن بعد من ربما بعد مثل نص ساعة أو نصف ساعة أو أكثر قد لا يتمكن، تموت الخلايا، تموت الخلايا. لكن حتى لو قدر أنه هو بنفسه أعاد ركب العضو، يقول يلتئم الجرح ما دام، الجرح ما دام طريا يلتئم، هذا شيء مجرب. أضرب لكم مثال، لو جرحت أصبعك جرح سكين كشطتها، إذا أردت ضع يدك أصبعك على الجرح هذا نصف دقيقة خلاص، مجرب هذا. لو قدر أنك تقطع شيء والسكين قطعت شيء من الجلد أصبعك، خرج الدم، ضع يدك على الجلد هذا لا تزيله، ضعها نص دقيقة أو ما أشبه ذلك ثم خلاص سكر. ها لا احنا نتكلم، لا احنا نضرب مثال بمعنى ان الجروح، الجرح ما دام طريا يعني حصل قطع يمكن اعادته، يمكن اعادته. فانت لو اصابك جرح مثلا سكين او ماشي في اليد في اي مكان، او ضع الجلد هذا اضغط عليه مده خاص يلتئم. اي يمكن، اي الان يصير عمليات كثير من العمال مثلا احيانا في اللي يعملون تتلع تقطع اصابع الاذن تركب